الصوتية الثالثة عشر من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الأول. فصل في طلاق الكفار الذين لا يعتقدون وقوعه. 114. فصل في طلاق الكفار الذين لا يعتقدون وقوعه. وأما إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه فطلق، فهل يصح طلاقه؟ ففيه روايتان منصوصتان عن أحمد، أصحهما أنه لا يصح طلاقه، وهذا هو مقتضى أصوله، فإن نقرهم على ما يعتقدون صحته من العقود، فإذا لم يعتقد نفوذ الطلاق فهو يعتقد بقاء نكاحه فيقر عليه وإن أسلم، وأيضا فإن وجود هذا الطلاق وعدمه في حقه واحد، فإنه لم يلتزم حكم الطلاق ولا اعتقد نفوذه فلم يلزمه حكمه، وهذا التفصيل في طلاقه هو فصل الخطاب. فصل: المسلم إذا طلق الذمية فتزوجت ذميا ثم طلقها فهل تحل للأول؟ 115. فصل: المسلم إذا طلق الذمية فتزوجت ذميا ثم طلقها فهل تحل للأول؟ وأما المسألة الثانية وهي إذا تزوجها الذمي فإنه يحلها للأول عند الجمهور لأنه زوج وهي امرأة له، فيدخل في قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. البقرة 230. فأطلق النكاح والزوج ولم يقيد بحر ولا عبد ولا مسلم ولا كافر، وهذه قد نكحت زوجا غيره فتحل للأول. ودليل كونه زوجا الحقيقة والحكم. أما الحقيقة فلأن الزوج والتزويج حاصل فيه حسا، وكفره لا يمنع ثبوت حقيقة الزوجية. وأما الحكم فثبوت النسب ووجوب المهر والعدة والتمكين من الوطء وتخييره بين الأختين إذا أسلم وفي الأربع وغير ذلك من أحكام النكاح، وثبوت الأحكام يدل على ثبوت الحقيقة. فصل: إذا أسلم زوجان أو أحدهما. 116. فصل: إذا ثبتت صحة نكاحهم فها هنا مسائل. المسألة الأول: إذا أسلم زوجان أو أحدهما، فإن كانت المرأة كتابية لم يؤثر إسلامه في فسخ النكاح وكان بقاؤه كابتدائه، وإن كانت غير كتابية وأسلم زوجان معا فهما على النكاح سواء قبل الدخول وبعده، وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف. قال ابن عبد البر: يأجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع. وقد أسلم خلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤهم وأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح ولا عن كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة فكان يقينا. ثم قال كثير من الفقهاء: المعتبر أن يتلفظ بالإسلام تلفظا واحدا يكون ابتداء أحدهما مع ابتداء صاحبه وانتهؤه مع انتهائه. والصواب أن هذا غير معتبر، ولم يدل على ذلك كتاب ولا سنة، ولا اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قط، ولا اعتبره في واقعة واحدة مع كثرة من أسلم في حياته صلى الله عليه وسلم شرطة. ولم يقل يوما واحدا لرجل أسلم هو وامرأته: يتلفظ بالإسلام تلفظا واحدا لا يسبق أحدكم الآخر، وهل هذا إلا من التكلف الذي الغته الشريعة ولم تعتبر؟ وليس لهذا نظير في الشريعة، بل إذا أسلم في المجلس الواحد فقد اجتمع على الإسلام ولا يؤثر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ به، وهذا اختيار شيخنا. وإن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده فاختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا. فقال الطائفة: متى أسلمت المرأة أن فسخ نكاحها منه؟ سواء كانت كتابية أو غير كتابية، وسواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر، ولا سبيل له عليها إلا بأن يسلم معا في آن واحد، فإن أسلم هو قبلها أن فسخ نكاحها ساعة إسلامه ولو أسلمت بعده بطرفة عين. هذا قول جماعة من التابعين وجماعة من أهل الظاهر، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وحماد بن زيد والحكم بن عتيبة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعدي بن عدي وقتادة والشعبي. قلت: وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلط عليه أو يكون رواية عنه؟ فسنذكر من آثار عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاف ذلك مما ذكره أبو محمد وغيره، فهذا قول. وقال أبو حنيفة: أيهما أسلم قبل الآخر؟ فإن كان في دار الإسلام عرض الإسلام على الذي لم يسلم، فإن أسلم بقي على نكاحهما، وإن أبي فحينئذ تقع الفرقة ولا تراعى العدة في ذلك. ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة ومحمد: الفسخ هاهنا طلاق، لأن الزوج ترك الإمساك بالمعروف مع القدرة عليه، فينوب القاضي منابه في التسريح بالإحسان، فيكون قوله كقول الزوج. وقال أبو يوسف: لا يكون طلاقا، لأنه سبب يشترك فيه الزوجان، فلا يكون طلاقا، كما لو ملكها أو ملكته. فلو كانت المرأة مجوسية كانت الفرقة فسخا قولا واحدا. قالوا: والفرق أن المجوسية ليست من أهل الطلاق بخلاف الذمية، وكان في دار الحرب فخرجت المرأة إلينا مسلمة أو معاهدة، فساعة حصولها في دار الإسلام تقع الفرقة بينهما لا قبل ذلك. فإن لم تخرج من دار الحرب بأن حاض ثلاث حيض قبل أن يسلم هو وقعت الفرقة حينئذ، وعليها أن تبتدئ ثلاث حيض أخرى عدة منه. وهل هذه الفرقة فسخ أو طلاق؟ فيه عن أبي حنيفة روايتان، وهي فسخ عند أبي يوسف، ولو أسلم الآخر قبل مضي ثلاث حيض فهما على نكاحهما، فهذا قول ثان. وقال مالك: إن أسلمت المرأة ولم يسلم رجل، فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة، وإن كان بعده فإن أسلم في عدتها فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى أنقضت عدتها فقد بانت منه. فإن أسلم هو ولم تسلم هي عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت بقي على نكاحهما، وإن أبت أنفسخ النكاح ساعة إبائها، سواء كان قبل الدخول أو بعده. وقال أشهب: إنما تتعجل الفرقة إذا كان قبل الدخول، وتقف على العدة إن كان بعد الدخول. ثم قال ابن القاسم: إذا عقل عنها حتى مضى لها شهر وما قرب منه، وليس بكثير وهما على نكاحهما، والفرقة حيث وقعت فسخ. وعن ابن القاسم رواية أخرى أنها طلقة ثانية، فهذا قول ثالث. وقال ابن شبرمة عكس هذا، وأنها إن أسلمت قبله وقعت الفرقة في الحين، وإن أسلم قبلها فأسلمت في العدة فهي أمرأته، وإلا وقعت الفرقة بانقضاء العدة، فهذا قول رابع. وقال الأوزاعي والزهري والليث والإمام أحمد والشافعي وإسحاق: إذا سبق أحدهما بالإسلام فإن كان قبل الدخول أنفسخ النكاح، وإن كان بعده فأسلم الآخر في العدة فهما على نكاحهما، وإن أنقضت العدة قبل إسلامه أنفسخ النكاح، فهذا قول خامس. وقال حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وقتادة كلاهما عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرانيا أسلمت أمرأته، فخيرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن شاءت فارقت وإن شاءت أقامت عليه. وعبد الله بن يزيد الخطمي هذا له صحبة، وليس معناه أنها تقيم تحته وهو نصراني، بل تنتظر وتتربص، فمتى أسلم فهي أمرأته ولو مكثت سنين، فهذا قول سادس، وهو أصح المذاهب في هذه المسألة، وعليه تدل السنة كما سيأتي بيانه، وهو اختيار شيخ الإسلام. وقال حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما، هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها. وقال سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها، فهذا قول سابع. وقال ابن أبي شيبة ثنى معتمر بن سليمان عن معمر عن زهري إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان، فهذا قول ثامن. وقال داود بن علي إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم فإنها تقر عنده ولكن يمنع من وطئها. وقال شعبة ثنى حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي في ذمية أسلمت تحت ذمي فقال تقر عنده، وبه أفتى حماد بن أبي سليمان. قال ومرادهم أن العصمة باقية فتجب لها النفقة والسكن، ولكن لا سبيل له إلى وطئها كما يقوله الجمهور في أم ولد الذمي إذا أسلمت سواء، فهذا قول تاسع. ونحن نذكر ما أخذ هذه المذاهب وما في تلك المآخذ من قوي وضعيف وما هو الأولى بالصواب. فأما أصحاب القول الأول وهم الذين يوقعون الفرقة بمجرد الإسلام، فلا نعلم أحدا من الصحابة قال به البتة، وما حكاه أبو محمد بن حزم عن عمر وجابر وابن عباس فبحسب ما فهمه من آثار روية عنهم مطلقة ونحن نذكرها. قال شعبة أخبرني أبو إسحاق الشيباني قال سمعت يزيد بن علقمة يقول إن جده وجدته كانا نصرانيين، فأسلمت جدته ففرق عمر بن الخطاب بينهما، وليس في هذا دليل على تعجل الفرقة مطلقا بنفس الإسلام، فلعله لم يكن دخل فيها، أو لعله فرق بعد انقضاء العدة، أو لعلها اختارت الفسخ دون انتظار إسلامه، أو لعل هذا مذهب من يرى أن النكاح باق حتى يفسخ السلطان. وقد روي عن عمر في هذا آثار يظن أنها متعارضة ولا تعارض بينها، بل هي موافقة للسنة، فمنها هذا. ومنها ما تقدم حكايته عنه أنه خير المرأة إن شاءت أقامت عليه وإن شاءت فارقت. ومنها ما رواه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمان ثعلبي كان ناكحا امرأة من بني تميم فأسلمت، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إما أن تسلم وإما أن ننزعها منك، فأب، فنزعها عمر رضي الله عنه. وقد تمسك بها من يرى عرض الإسلام على الثان، فإن أبى فرق بينهما. وهذه الآثار عن أمير المؤمنين لا تعارض بينها، فإن النكاح بالإسلام يصير جائزا بعد أن كان لازما، فيجوز للإمام أن يعجل الفرقة، ويجوز له أن يعرض الإسلام على الثان، ويجوز إبقاؤه إلى انقضاء العدة، ويجوز للمرأة التربص به إلى أن يسلم ولو مكث السنين. كل هذا جائز لا محذور فيه. والنكاح له ثلاثة أحوال: واحد حال لزوم، اثنان وحال تحريم وفسخ ليس إلا كمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتداء العقد عليها، ثلاث وحال جواز ووقف، وهي مرتبة بين المرتبتين لا يحكم فيها بلزوم النكاح ولا بانقطاعه بالكلية، وفي هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجه دون وجه. ولما قدم أبو العاص بن الربيع المدينة في زمن الهدنة وهو مشرك، سألت أمرأته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينزل في دارها؟ فقال إنه زوجك ولكن لا يصل إليك، فالنكاح في هذه المدة لا يحكم ببطلانه ولا بلزومه وبقائه من كل وجه. ولهذا خير أمير المؤمنين المرأة تارة وفرق تارة وعرض الإسلام على الثاني تارة، فلما أبى فرق بينهما. ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته أسلم أحدهما قبل الآخر أصلا ولا في موضع واحد. قال مالك قال ابن شهاب كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنين نواي الطائف وهو كافر ثم أسلم، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده أمرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. وقال الزهري: أسلمت أم حكيم يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن، فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن، فدعته إلى الإسلام، فأسلم وقدم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت على نكاحهما. وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي أمرأته، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. وأسلم أبو سفيان عام الفتح قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولم تسلم أمرأته هند حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فثبت على نكاحهما. وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية فلقيا النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ذي الأبواء إذ فأسلم قبل نسائهما. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول بعد 6 سنين. قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنى محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا، وفي لفظ له بعد 6 سنين، وفي لفظ بعد 2 سنين. قال شيخ الإسلام: هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحديث، والذي روى أنه جدد النكاح ضعيف. قال: وكذلك كانت المرأة تسلم ثم يسلم زوجها بعدها، والنكاح بحاله مثل أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب، فإنها أسلمت قبل العباس بمدة. قال عبد الله بن عباس: كنت أنا وأمي ممن عذر له بقوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، النساء 98. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أسلم نساء الطلقاء، وتأخر إسلام جماعة منهم مثل صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما 2 أو 3 شهور، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرقا بين ما قبل انقضاء العدة وما بعدها. وقد أفتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنها ترد إليه وإن طال الزمان. وعكرمة بن أبي جهل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد رجوعه من حصار الطائف وقسم غنائم حنين في ذي القعدة، وكان فتح مكة في رمضان، فهذا نحو 3 أشهر يمكن انقضاء العدة فيها وفيما دونها، فأبقاه على نكحه ولم يسأل أمرأته هل أنقضت عدتك أم لا، ولا سأل عن ذلك امرأة واحدة، مع أن كثيرا منهن أسلم بعد مدة يجوز انقضاء العدة فيها. وصفوان ابن أمية شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحنينا وهو مشرك، وشهد معه الطائف كذلك، إلى أن قسم غنائم حنين بعد الفتح بقريب من 2 شهر، فإن مكة فتحت 10 بقين من رمضان، وغنائم حنين قسمت في ذي القعدة، ويجوز انقضاء العدة في مثل هذه المدة. قال: وبالجملة فتجديد رد المرأة على زوجها بانقضاء العدة لو كان هو شرعه الذي جاء به لكان هذا مما يجب بيانه للناس من قبل ذلك الوقت، فإنهم أحوج ما كانوا إلى بيانه. وهذا كله مع حديث زينب يدل على أن المرأة إذا أسلمت وامتنع زوجها من الإسلام فلها أن تتربص وتنتظر إسلامه، فإذا اختارت أن تقيم منتظرة لإسلامه، فإذا أسلم أقامت معه فلها ذلك. كما كان النساء يفعلن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كزينب ابنته وغيرها، ولكن لا يمكنه من وطئها، ولا حكم له عليها، ولا نفقة، ولا قسم، والأمر في ذلك إليها لا إليه. فليس هو في هذه الحال زوجا مالكا لعصمتها من كل وجه، ولا يحتاج إذا أسلم إلى ابتداء عقد يحتاج فيه إلى ولي وشهود ومهر وعقد، بل إسلامه بمنزلة قبوله للنكاح، وانتظارها بمنزلة الإيجاب. وسر المسألة أن العقد في هذه المدة جائز لا لازم، ولا محذور في ذلك، ولا ضرر على الزوجة فيه، ولا يناقض ذلك شيئا من قواعد الشرع. وأما الرجل إذا أسلم وامتنعت المشركة أن تسلم، فإمساكه لها يضر بها ولا مصلحة لها فيه، فإنه إذا لم يقم لها بما تستحقه كان ظالما. فلهذا قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر الممتحنة. 10. فنهى الرجال أن يستديموا نكاح الكافرة، فإذا أسلم الرجل أمرت أمرأته بالإسلام، فإن لم تسلم فرق بينهما. قال شيخنا: وقد يقال: بل هذا النهي للرجال ثابت في حق النساء. ويقال: إن قضية زينب منسوخة، فإنها كانت قبل نزول آية التحريم لنكاح المشركات، وهذا مما قاله طائفة منهم محمد بن الحسن. قال: وهذا قاله غير واحد من العلماء. قال أبو محمد بن حزم: أما خبر زينب فصحيح، والأحجة فيه، لأن إسلام أبي العاص كان قبل الحديبية، ولم يكن نزل بعد تحريم المسلمة على المشرك، وكذلك قال البيهقي. قال شيخنا: لكن يقال: فهذه الآية كانت قبل فتح مكة بعد الحديبية، ثم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة رد نساء كثيرا على أزواجهن بالنكاح الأول، لم يحدث نكاحا، وقد احتبس أزواجهن عليهن، ولم يأمر رجلا واحدا بتجديد النكاح البتة، ولو وقع ذلك لنقل ولما أهملت الأمة نقله. قال: وبهذا يعلم بطلان ما قاله أبو محمد بن حزم، فإنه قال: ولا سبيل إلى خبر صحيح بأن إسلام رجل يقدم على إسلام أمرأته، أو يقدم إسلامها عليه، وأقرهما على النكاح الأول. فإذ لا سبيل إلى هذا فلا يجوز أن يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إطلاق الكذب والقول بغير علم. قال: فإن قيل: قد روي أن أبا سفيان أسلم قبل هند، وامرأة صفوان أسلمت قبل صفوان، قلنا: من أين لكم أنهما بقيا على نكاحهما فلم يجددا عقدا؟ وهل جاء ذلك قط بإسناد صحيح متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرف ذلك فأقره؟ حاش لله من هذا إذ انتهى كلامه، وهذا من أوابده وإقدامه على إنكار المعلوم لأهل الحديث والسير بالضرورة، بل من له إلمام بالسنة وأيام الإسلام وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية إسلام الصحابة ونسائهم، يعلم علما ضروريا لا يشك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتبر في بقاء النكاح أن يتلفظ الزوجان بالإسلام تلفظا واحدا، لا يتقدم أحدهما على الآخر بحرف، ولا يتأخر عنه بحرف، لا قبل الفتح ولا بعده إلى أن توفاه الله عز وجل. ويعلم علما ضروريا أنه لم يفسخ عقد نكاح أحد سبق أمرأته بالإسلام، أو سبقت ثم أسلم ثاني، لا في العدة ولا بعدها. وكذلك أيضا يعلم أنه لم يجدد نكاح أحد سبقته أمرأته بالإسلام، أو سبقها ثم أسلم الثاني، لا في العدة ولا بعدها. وكذلك أيضا يعلم أنه لم يجدد نكاح أحد سبقته أمرأته أو سبقها بالإسلام، بحيث أحضر الولي والشهود وجدد العقد والمهر وتجويز وقوع مثل هذا، ولا ينقله بشر على وجه الأرض يفتح باب تجويز المحالة. وأنه كان لنا صلاة سادسة ولم ينقلها أحد، وأذان زائد ولم ينقله أحد، ومن هذا النمط، وذلك من أبطل الباطل وأبين المحال، فهذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحواله وأحوال أصحابه بين أظهر الأمة تشهد ببطلان ما ذكره، وأن إضافته إليه محض الكذب والقول عليه بلا علم. فإن قيل فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد، رواه الترمذي. فكيف تقولون إنه لم يجدد لأحد ممن تقدم إسلام امرأته نكاحا؟ قيل هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله أئمة الحديث. قال الترمذي أفي إسناده مقال. وقال الإمام أحمد لهذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرها على النكاح الأول إذ هذا لفظه. وقال الدارقطني لهذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول. وقال الترمذي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ردها بالنكاح الأول، فكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين ولم يحدث نكاحا. هذا حديث حسن ليس بإسناده بأس. فإن قيل الكلام مع من صحح هذا الحديث، فإنه حديث مضطرب، قد روي أنه لكان بين إسلامهما سنتان وروي ست سنين، ولا يصح واحد من الأمرين. فإن زينب لم تزل مسلمة من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطة، وأبو العاص أسلم في السنة السادسة في زمن الهدنة، فبين إسلامه وإسلامها 18 سنة أو ما يزيد عليها. وكذلك رواية من روى سنتين هي غلط قطعا، فإن زينب لم تبقى مشركة إلى السنة الرابعة من الهجرة. والحديث من رواية ابن إسحاق، وكلام الأئمة فيه معروف. فالجواب أن يقال من أين لكم تقدم إسلام زينب من أول المبعث؟ فإنها كانت تحت أبي العاص بن الربيع وهو مشرك، وأصح ما في تقدم إسلامها حديث ابن عباس هذا، وهو يقتضي أنها أسلمت حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكذلك قال ابن شهاب أسلمت زينب وهاجرت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر ذلك على أنه كان إسلامها من حين المبعث كما حكى فيه الإجماع أبو محمد بن حزم، فقال وقد أسلمت زينب في أول مبعث أبيها صلى الله عليه وسلم لا خلاف في ذلك، ثم هاجرت إلى المدينة وزوجها كافر، فكان بين إسلامها وإسلامه أزيد من 18 سنة، وقد ولدت في خلال ذلك علي بن أبي العاص. وهذا الذي قاله أبو محمد هو الحق، وأنها لم تزل مسلمة من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن توقيت بالسنتين أو بالست كان بين إسلامه وظهور إسلامها وإعلانه بالهجرة. فإن نساء المؤمنات كن يستخفين من أزواجهن بالإسلام في مكة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر من هاجر معه منهن إسلامها، وزينب هاجرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وقعة بدر، فكان بين ظهور إسلامها بهجرتها وإسلام أبي العاص سنتان. وأما الست سنين فهي بين ظهور الإسلام العام بالهجرة وإسلام أبي العاص، على أن عبد الرزاق قد ذكر عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب قال أسلمت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأول، وزوجها أبو العاص بن الربيع بمكة مشرك، ثم شهد أبو العاص بدرا مشركا فأسر ففدي وكان موسرا، ثم شهد لأحد مشركا ورجع إلى مكة ومكث بها ما شاء له، ثم خرج إلى الشام تاجرا فأسر بطريق الشام، أسره نفر من الأنصار، فدخل زينب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن المسلمين يجير عليهم أدناهم فقال: وما ذاك يا زينب؟ فقالت: أجرت أبا العاص. فقال: لقد أجرت جوارك، ثم لم يجر جوار امرأة بعدها، ثم أسلم، فكان على نكاحهما. وكان عمر خطبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم شرطة، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت: أبو العاص يا رسول الله حيث علم، وقد كان نعم الصهر، فإن رأيت أن تنتظره. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك. قوله: ثم أسلم ذا اجتمع على الإسلام، وإلا فزينب أسلم قبله قطعا، وهاجرت بعد بدر قطعا كما في المسند والسنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: لئن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ قالوا: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها، وأما تعلقكم على محمد بن إسحاق فتعلق ضعيف، وقد صحح الأئمة حديثه هذا، وبينوا أنه أولى بالصحة من حديث عمرو بن شعيب لأنه ردها بنكاح جديد، وأن ذلك لا يثبت كما تقدم حكاية كلامهم. وثناء الأئمة على ابن إسحاق وشهادتهم له بالإمامة والحفظ والصدق أضعاف أضعاف القدح فيه. وقد أجيب عن حديث زينب رضي الله عنها بأجوبة كلها ضعيفة أو فاسدة، ونحن نذكرها. قال أبو عمر: لئن صح حديث ابن عباس هذا فلا يخلو من أحد وجهين: إما أنها لم تحض ثلاث حيض حتى أسلم زوجها، وإما أن الأمر فيها منسوخ بقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، البقرة 228، يعني في عدتهن، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أنه عن به العدة. وقال ابن شهاب في قصة زينب هذه: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض. قال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة ضبراءتنا بقطع العهود بين المسلمين والمشركين. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد، وإذا كان هذا سقط القول في قصة زينب. وكذلك قال الشعبي مع علمه بالمغزي: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد زينب إلى أبي العاص إلا بنكاح جديد، ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم ويأبى زوجها الإسلام حتى تنقضي عدتها، أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد. وهذا كله يتبين به أن قول ابن عباس رضي الله عنهما جردها على النكاح الأول، لأنه أراد به على مثل الصداق الأول إن صح، وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح، انتهى كلامه. قلت: أما كونها لم تحض في تلك السنين الست إلا ثلاث حيض، فهذا مع أنه في غاية البعد وخلاف ما طبع له عليه النساء، فمثله لو وقع لنقل، ولم ينقل ذلك أحد، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم بقاء النكاح بمدة العدة حتى يقال، لعل عدتها تأخرت، فلا التحديد بالثلاث حيض ثابت، ولا تأخرها ست سنين معتاد. وأما ادعاء نسخ الحديث فأبعد وأبعد، فإن شروط النسخ منتفية، وهي وجود المعارض ومقاومته وتأخره، فأين معكم واحد من هذه الثلاثة؟ وأعجب من هذا دعوى أن يكون الناسخ قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. البقرة 228. فإن هذا في المطلقات الرجعيات بنص القرآن واتفاق الأمة، ولم يقل أحد أن إسلام المرأة طلقة رجعية يكون بعلها أحق بردها في عدتها، والذين يحكمون بالفرقة بعد انقضاء العدة لا يوقعونها من حين الإسلام، بخلاف الطلاق فإنه ينفذ من حين التطليق ويكون للزوج الرجعة في زمن العدة. وأما قول الزهري لأن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض، فكأنه أراد أن الحديث منسوخ، فيقال وأين الناسخ من كتاب الله أو سنة رسوله؟ فإن قال الناسخ له قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، الممتحنة 10، فيقال هذه الآية نزلت في قصة صلح الحديبية باتفاق الناس، ورد زينب على أبي العاص كان بعد ذلك لما قدم من الشام في زمن الهدنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أكرمي مثواه ولكن لا يصل إليك، امتثالا لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، الممتحنة 10. ثم ذهب أبو العاص إلى مكة فرد الودائع والأمانات التي كانت عنده، ثم جاء فأسلم فردها عليه بالنكاح الأول، وقوله لأن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض لم يرد به فرائض الإسلام، فابن شهاب أعلم وأجل من أن يريد ذلك، والظاهر أنه إنما أراد فريضة تحريم نكاح المشرك والمشركة. وأقصى ما يقال إن رد زينب على أبي العاص ونزول آية التحريم كان في زمن الهدنة، فمن أين يعلم تأخر نزول الآية عن قصة الزوجين لتكون ناسخة لها؟ ولا يمكن دعوى النسخ بالاحتمال. وأما قول قتادة كان هذا قبل أن تنزل سورة ضبراءة بقطع العهود بين المسلمين والمشركين، فلا ريب أنه كان قبل نزول ضبراءة، ولكن أين في سورة براءة ما يدل على إبطال ما مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين بعث إلى أن توفاه الله تعالى من عدم التفريق بين الرجل والمرأة إذا سبق أحدهما بالإسلام، والعهود التي نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين هي عهود الصلح التي كانت بينه وبينهم، فهي براءة من العقد والعهد الذي كان بينه وبينهم، ولا تعرض فيها للنكاح بوجه من الوجوه. وقد أكد له سبحانه البراءة بين المسلمين والكفار قبل ذلك في سورة الممتحنة وغيرها، ولكن هذا لا ينقض تربص المرأة بنكاحها إسلام زوجها، فإن أسلم كانت أمرأته وإلا فهي بريئة منه. وأما قوله وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ردها بنكاح جديد، فلو وصل إلى عمرو لكان حجة، فإنا لا ندفع حديث عمرو بن شعيب، ولكن دون الوصول إليه مفاوز مجدبة معطشة لا تسلك، فلا يعارض بحديثه الحديث الذي شهد الأئمة بصحته. وأما قول شعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها إلا بنكاح جديد، فهذا إن صح عن شعبي فإن كان قاله برأيه فلا حجة فيه، وإن كان قاله رواية فهو منقطع لا تقوم به حجة. فبين شعبي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفازة لا يدرى حالها. وأما قوله لا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم ويأبى زوجها الإسلام حتى تنقضي عدتها أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح، فهذا قاله أبو عمر رحمه الله بحسب ما بلغه، وإلا فقد ذكرنا في المسلمة مذاهب تسعة، وذكرنا مذهب علي ولا يحفظ اعتبار العدة عن صاحب واحد البتة، وأرفع ما فيه قول الزهري الذي رواه مالك عنه في الموطأ، ولفظه أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه فثبت على نكاحهما ذلك. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها، فلا يعرف في اعتبار العدة غير هذا الأثر. وأما قوله إنه ردها على النكاح الأول، أي على مثل الصداق الأول، فلا يخفى ضعفه وفساده، وأنه عكس المفهوم من لفظ الحديث، وقوله لم يحدث شيئا يا أباه، ونحن نذكر ألفاظ الحديث لنبين أنها لا تحتمل ذلك. ففي المسند والسنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا، وفي لفظ بنكاحها الأول لم يحدث صداقا، وفي لفظ شهادة ولا صداقا، وفي لفظ لم يحدث نكاحا. فهذا كله صريح في أنه أبقاهما على نفس النكاح الأول، لا يحتمل الحديث غير ذلك. وأما قوله فحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح، فنعم إذا وصل إليه بسند صحيح، وهذا منتف في هذا الحديث كما تقدم. قال الترمذي في كتاب العلل: سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري عن هذين الحديثين، فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاج بن أرطاط وهو رويه عن عمرو بن شعيب لم يسمعه من عمرو، وأنه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو. قال البيهقي: فهذا الحديث لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث. قال: والذي ذكره بعض الناس في الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس بأن قال: علم عبد الله بن عمرو بتحريم الله سبحانه رجوع المؤمنات إلى الكفار، فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد. وأما ابن عباس فلم يعلم بتحريم الله عز وجل المؤمنات على الكفار حتى علم برد زينب على أبي العاص، فقال: ردها بالنكاح الأول، لأنه لم يكن بينهما عنده فسخ نكاح. قال البيهقي: وليس هذا بجمع صحيح، وما هو إلا سوء ظن بالصحابة، حيث نسبهم إلى المجازفة برواية الحديث على ما وقع لهم من غير سماع، وحديث عبد الله بن عمرو لم يثبته الحفاظ على ما قدمنا ذكره، وابن عباس لم يقل ردها عليه بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا إلا بعد إحاطة العلم به بنفسه أو عمن يثق به. وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في الممتحنة قبل رد النبي صلى الله عليه وسلم أبنته على أبي العاص؟ وإن اشتبه ذلك عليه في وقت نزولها لم يشتبه على مثله الخبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم منازل القرآن وتأويله، هذا بعيد لا يجوز الحمل عليه، إذ انتهى كلامه. قال أصحاب هذا القول: ثم نقول: دعونا من هذا كله، وهب أنه صح لكم جميع ما ذكرتم في قصة زينب، فمن أين لكم أن المراعى في أمر أبي العاص وأمر هند وامرأة صفوان وأم حكيم وسائر من أسلم إنما هو العدة؟ ومن أخبركم بهذا وليس في شيء من الأحاديث الصحاح ولا الحسان ذكر عدة في ذلك، ولا دليل عليها أصلا من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع الصحابة؟ قالوا: ولا عدة في دين الله إلا في طلاق أو خلع أو وفاة أو عتق تحت عبد أو حر، فمن أين جئتمونا بهذه العدة وجعلتموها حدا فاصلا بين الزوج المالك للعصمة وغيره؟